Play the music. Give me a bad beat. وفي جنت الهب غرامي وبسلامي وبكلامي سهر معك ويلا نامي هيجي جنتاني أحبها ورافعة كانت سمعتي تطلع وتطب بكلمتي لو بجت تنزل دماتي هيجي جنتاني أحبها لنوان نطلع سوي يحضنها بدي وعلى ذوقي تلبس ترات من عبدني هي وقلبي وفي موكل موكلتها أنا كلش طبقتها خنت روحي وما خنتها هيجي جنتاني أحبها مو حبيبة جنت أحسها روحي مختفية بلبسها ماكو شي عفتة بنفسها هيجي جنتاني أحبها عودني تاليها وأنا دخلت فيها معقولة حبها تغيرت قلبي حني ليها بجع عليها دم ودمع اللي جرى يلا قولولها مشتاقاني من هجرها ملل ماكو مثلها محتاج لها انا والله تأذيت نطلع سوي احضن حبيبي وعلى ذوقي تلبس ترى من عفتني هي وقلبي يومية هذا القهر دمره اعترف من يمي كانت دنيا كلش حلوة طارت على رجلي هواية نامت هيجي جنتاني أحبها أنطي بيها عيب حاشي قلبي يمها كان باشا عشنا حب ما حد معاشه هيجي جنتاني أحبها أنا